بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في المحاضرة الماضية من مادة الملل والنحل للفرقة الأولى، قسم أصول الدين من كليتي البنين والبنات في كلية الدراسات الإسلامية بأسوان. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية الفصل الثاني، وسنبدأ بعون الله من الفصل الثالث، وعنوانه بعض القضايا الدينية من منظور الديانة المصرية القديمة. وعند الحديث عن القضايا الدينية يجب أن نتناول قضية الألوهية أولا، ثم الوجود ثانيا، ثم قضية البعث والحياة الآخرة ثالثا. أولا قضية الألوهية، شغلت قضية الألوهية جانبا كبيرا من تفكير القدماء المصريين، ولبيان ذلك إليك ما يلي: المصريين قد عرفوا كثيرا من أنماط التدين. المصريون قد عرفوا كثيرا من أنماط التدين التي تبدأ بالطوطمية وتنتهي بالتوحيد. 2. الطوطم في مفهومه العام هو نظام ديني يقوم على اتخاذ بعض الحيوانات أو النباتات رمزا لها، بحيث تقوم القبيلة كلها بتقديس هذا التوطم، وهو تصور خاطئ لمفهوم الألوهية. 3. الاكتشافات الأثرية تؤكد على اتخاذ التوطم شعارا لهم، حيث وجد بعض الباحثين في بعض المقابر ما يؤكد على وجود التوطم في حياة قدماء المصريين، وأهم ما يؤكد ذلك عبادتهم للعجل أبيس. تعدد الآلهة وأسبابه: آمن المصريون بعدة آلهة، ولعل هذا التعدد يرجع إلى أن كل إقليم من الأقاليم المصرية القديمة كان له معبوده الخاص به. 2. كان المصريون القدماء ينتقلون من إقليم إلى آخر، مما أدى إلى الامتزاج بين الأقاليم المصرية القديمة، ونشأ عن هذا الامتزاج بين الأقاليم انتشار الآلهة المحلية في غير أماكنها الأصلية. 3. ظهرت عدة محاولات في المزج بين هذه الآلهة، ولو أدى ذلك إلى اعتبار بعضها إله واحد أكبر والبقية آلهة تابعة له. أهم معبودات قدماء المصريين: ألف، عبادة مظاهر الطبيعة. فقد عبد قدماء المصريون بعض ظواهر الطبيعة أو بعض الظواهر الطبيعية مثل الشمس والقمر والسماء والماء إلى آخر ذلك. 1. عبادة السماء، وكانت السماء هي إحدى الأشياء التي توجه المصريون إليها بالعبادة لأنها ترمز إلى العلو. 2. عبادة الشمس، رأى قدماء المصريون قرصها المتوهج في سماء مصر وتخيلوا أنه يعبر عن الإله، وقاموا بتشييد المعابد والهياكل لهذا الإله أو لهذه الشمس. 3. عبادة القمر، والقمر قد احتل مكانة كبيرة عندهم لارتباطه بالإله المحلي، إله الكتابة والحسابات والأنشطة أو والنشاطات العقلية. 4. عبادة بعض النجوم والكواكب، ده من ناحية الظواهر الطبيعية. به عبادة الحيوانات، وهي كانت الأكثر زيوعا وانتشارا بين قدماء المصريين. جيم عبادة النباتات، من الآلهة التي اتخذها المصريون من بعض النباتات كالنخلة التي يستظل بها الناس في قلب الصحراء. دال عبادة النيل، دعا المصريون النيل بأوزوريس حياة الأرض التي لا تفنى، وكانوا يعتقدون أنه مانح الحياة. ألوهية الملك، أما أشهر الآلهة التي عبدها قدماء المصريون وهم أربعة: واحد، الإله رع هو إله الشمس. اثنين، الإله بتاح هو إله مدينة منف. ثلاثة، الإله آمون وهو إله مدينة طيبة. أربعة، أوزوريس وهو إله الأرض والنبات وهو في مدينة الدلت. ونصل هنا إلى نهاية الجانب الأول من الجوانب الدينية، وهو قضية الألوهية. هذا والله أعلم.